دعا جميع العباد إلى الإنابة إليه والتوبة من التقصير، فانقسموا بحسب الاستجابة له إلى قسمين: مستجيبين وصفهم بقوله ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي يستجيبون لربهم لما دعاه لما دعاهم إليه وينقادون له ويلبون دعوته، لأن ما معهم من الإيمان والعمل الصالح يحملهم على ذلك، فإذا استجابوا له شكر الله لهم وهو الغفور الشكور، وزادهم من فضله توفيقا ونشاطا على العمل، وزادهم مضاعفة في الأجر زيادة عما تستحقه أعمالهم من الثواب والفوز العظيم. وها هنا فيه إشارة من المؤلف رحمه الله تعالى في بيان أسباب توفيق الله جل وعلا للعبد، وأنه إذا حقق الإيمان بالله تبارك وتعالى وعمل صالحا فذاك من أسباب التوفيق، من أسباب التوفيق. والتوفيق أمر عظيم، لأن التوفيق من الله تبارك وتعالى، أي أن ييسر لك لأن تفعل ما فيه الفلاح في الدنيا والآخرة. فمن هذه الأسباب السعي في تحقيق الإيمان بالله عز وجل بأركانه وشروطه ولوازمه ومقتضياته، ومن تمام ذلك أي من الإيمان العمل الصالح، فكلما بادر المؤمن إلى العمل الصالح وأتى به فإن الله تبارك وتعالى يزيده توفيقا على التوفيق. قال: وأما غير المستجيبين لله، هذا من أسباب عدم التوفيق، أن لا يستجيب لله تبارك وتعالى، والاستجابة هي الانصياع والانقياد والاتباع المطلق. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الله جل وعلا لا يدعون إلا إلى ما فيه الحياة، فقوله إذا دعاكم لما يحييكم هذا بيان لحقيقة الحال، وأن كل ما يدعو الله جل وعلا إليه وما دعا إليه رسوله عليه الصلاة والسلام ففيه الحياة التامة الكاملة. فالذي لا يستجيب لله جل وعلا هذا يحرم التوفيق. وأما غير المستجيبين لله وهم المعاندون الذين كفروا به وبرسله، ولهذا ينبغي للمسلم أن له إذا سمع النداء نداء الله جل وعلا أن يبادر. ولهذا قال الصحابة الكرام كابن مسعود وغيره: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعه سمعك، فإما أمر تؤمر به وإما نهي فتنهى عنه. فالذين لا يستجيبون قال: فلهم عذاب شديد في الدنيا والآخرة. ثم ذكر أن من لطفه بعباده أنه لا يوسع عليهم الدنيا سعة تضر بأديانه، فقال: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، أي لغفلوا عن طاعة الله وأقبلوا على التمتع بشهوات الدنيا، فأوجبت لهم الإكباب على ما تشتهيه نفوسهم ولو كان معصية وظلما. وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده ومن لطفه تبارك وتعالى بعباده، أنه ييسر لكل واحد ما يناسب حاله. وبعض الناس لو أنه بسط عليه الرزق لاتخذ ذلك سببا للإعراض عن الله جل وعلا وعن طاعته والانكباب على الدنيا. ومثل ذلك يقال في سائر ملذات الدنيا، فالله جل وعلا قد يمنعها بعض الناس لأنهم قد تجعلهم يعرضون عن الله تعالى ويقبلون عن الدنيا إقبالا يضيعون به دينهم. ولهذا قال: ولكن ينزل بقدر ما يشاء، أي بحسب ما اقتضاه لطفه وحكمته، ما اقتضاه لطفه. وسبق ذكرنا أن من معاني لطفه أنه يسر لعباده ما فيه الخير لهم وأيضا حكمته. إنه بعباده خبير بصير كما في بعض الآثار أن الله تعالى يقول إن من عباد من لا يصلح إيمانه من لا يصلح إيمانه إلا الغنى، ولو أفقرته لأفسده ذلك، وإلا من عباد من لا يصلح إيمانه إلا الفقر، ولو أغنيته لأفسده ذلك، وإلا من عباد من لا يصلح إيمانه إلا الصحة، ولو أمرضته لأفسده ذلك، وإلا من عباد من لا يصلح إيمانه إلا المرض، ولو عافيته لأفسده ذلك، إني أدبر أمر عبادي بعلمي بما في قلوبهم إني خبير بصير. هذه بعض الآثار المروية التي تذكر من باب الاستئناس لا من باب الاعتماد، وإلا فالدليل على المسألة هو ما جاء في نص هذه الآية. فالله جل وعلا بالنسبة لمن يستجيب له جل وعلا ينزل عليه من الرزق ما هو مناسب له لطفا به منه تبارك وتعالى بالعباد وحكمة منه جل وعلا. قال وهو الذي ينزل الغيث أي المطر الغزير الذي به يغيث البلاد والعباد من بعد ما قنطوا أي وانقطع عنهم مدة ظنوا أنه لا يأتيهم وأيسوا وعملوا لذلك الجد بأعمالا، فينزل الله الغيث وينشر به رحمته أي من إخراج الأقوات للآدمين للآدميين وبهائمهم، فيقع عندهم موقعا عظيما. فمن رحمته جل وعلا ما يخرجه لعباده من أو لمخلوقاته من الرزق، ويستبشرون بذلك ويفرحون، وهو الولي الذي أي الذي يتولى عباده بأنواع التدبير ويتولى القيام بمصالح دينهم ودنياهم. الحميد أي في ولايته وتدبيره، الحميد أي المحمود على ما له من الكمال وما أوصله إلى خلقه من أنواع الإفضال. نعم، هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.